بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي، عنده استفسار، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تجينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقيت من الحلقة السابقة، إن شاء الله على بركة الله سأبدأ في الجواب عنها. سؤال الأول من الأخ دعاء من بغداد، نقول الأذان بالمنطقة هل يجوز الإفطار عليه أو عند سماعه؟ نعم، يمكن الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، ليس كل مؤذن، وإنما مؤذن يحمل صفتين: الثقة، أنه ثقة هذا المؤذن، وكذلك أيضا عارف بالوقت، وكذلك يمكن الاعتماد على إخباره أيضا، ليس فقط على أذان الثقة المؤذن، الأذان الثقة العارف بالوقت، وإنما أيضا على إخباره، يعني المؤذن الثقة إذا أخبر المؤذن الثقة العارف بالوقت، إذا أخبر أيضا بدخول الوقت جاز الاعتماد على قوله. قد نتصل الأخت أم حسن من بابل، السلام عليكم. أم حسن من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام سيد، الله يخليك. تفضل أم حسن. رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. عليكم السلام. تفضلي أم حسن. من الحلة. حياكم الله، تفضلي. أي. الله يخليك. أنا يوم قضيت لي عشرة. قضيت لي 10 من رمضان بالحلة. نعم. ورحت 20 يوم بكربلة بالفندق، أجرت فندق ورحت. نعم. أي والله سيد، التالي هيوم وثاني يوم تخربطت. نعم. أي والله يوم وثاني يوم تخربطت. نعم. أي تالي نقلوني الصبح المستشفى الحسيني. نعم. حطوا لي حباية جوا لساني وفطروني، اي ونيموني بالانعاش وبلعوني حب. نعم. انا والحج، اي والله انا والحج، همتا هو مريض عنده سكر. نعم. اي والله، فشو تالي جيت خلوا جابني ردني للحلة. بلش، بس سؤالكم شنو؟ ردني للحلة. سؤالكم شنو؟ عاد انا جيت للدكتور هنا أنا بالحلة، فطرني همتا، قال لي ممنوع الصومين لان عدتش ذبحة. نعم، هسه سؤالك عن المرض، سؤالك عن المرض. شنو الحكم هذا سيد؟ فدوى لعينك. بالنسبة للمرض سؤالك؟ سؤالك بالنسبة للمرض؟ لا، سؤالي على إقامة، على إقامة، على إقامة سؤالي. نعم. واضح إن شاء الله، واضح. أكس. هدى من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. بس أرغسل يعني. تفضلي، شنو سؤالك؟ تفضلي. سجا سجا سجا. نعم، تفضلي سجا. نعم سجا. رمضان كريم. سجا، حياكم الله، بس اتركي صوت التلفزيون وطي وسمعيني من الهاتف. سجا سجا سجا، تفضلي. ما يخالف، تفضلي تفضلي سجا. عندي سؤال يعني. نعم تفضلي. احنا كنا مسافرين لإيران. نعم. يعني ضمونا هناك اسبوع، بس احنا مفطرين ورجعنا لهنا يعني بيتنا، يعني احنا من كربلاء. نعم. يعني هناك الصيام واجب لولا، يعني شلون الحكم؟ الأخت محمد من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي محمد. إيه نعم، بس السؤال إلى ماكو زحمة. تفضلي. إذا واحد مقلد مثلا غير مرجع العائلة مالته يعني تبعى مثلا أو تبقى على تقليد الغاشي، يعني مثلا عندنا واحد مقلد السيد الصدر احنا وعائلته مقلدة السيستاني، هل كل عائلة متبع إلى مثلا لو كل من على واحد ما يخالف يعني مثلا يعني لا. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. دعاء من بغداد، سؤال آخر عندها من الحلقة السابقة، تقول بلع الريق هل يعتبر من فترات؟ كلا، بلع الريق أو البصاق المجتمع في الفم حتى وإن كان كثيرا، بل وحتى وإن كان قد تجمع البصاق باختيار الصائم، كما لو تذكر الحامض مثلا واجتمع البصاق بكثرة وابتلعه هذا لا يعتبر من المفطرات ما لم يخرج البصاق إلى خارج الفم. نعم، لو أخرج البصاق إلى خارج الفم بعد ما يصير يبتلعه مرة أخرى. عندنا أيضا سؤال الأخ مرتضى من بابل، يقول والدتي أخذت اتصال. الأخت أم زهراء من بابل، السلام عليكم. أم زهراء السلام عليكم. سيد سؤال الباحث أنتك عليهم الفير الخالي. فضل شنو سؤالك؟ أنا ما جاوبناش البارحة. لا مو خلا مو أنا ما حاطة نقط على الطحين. شنو ما حاطة؟ ما حاطة الصوت. عفوا أم زهراء، الصوت مو واضح، الصوت مو واضح. إذا أمكن أختم زهراء تعال اتصال مرة أخرى. أبو علاء من بغداد، السلام عليكم أبو علاء. السلام عليكم عيني. تفضل أبو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سلام السيد أول اتصال بيرجان. تفضل تفضل أبو علاء. جاء سيد الله يحفظك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك إن شاء الله يحفظ هالبرنامج. تفضل سؤالك أبو علاء. مولاي يوم الأيام برمضان تسوني وتعني الصبح. نعم. ورحت للمضميد الثاني بخاخ. نعم. والبخاخ ما فات. نعم. وأنا أعرف بأنه نعم. وأنا أعرف بأنه إذا إلا أخذ حبوب يلا طيب سنوني. نعم. فأخذت حب. طيب سنوني بهالحبوب هذه. زين أخذت حب؟ أخذت لا ما أخذت حب، كل صبرت إلى أخذت بخاخ إلى الساعة 4 العصر. نعم. ما أخذت حب لأنه إلا أخذ حب يلا طيب. نعم. وبعدين. وبعدين 4 العصر فطرت بعد ما اقدر شلون جمع علي 4 العصر فطرت بعد ما اقدر الا اخذ الحبوب يلا. واضح ان شاء الله، واضح ابو علاء. سيف من بابل، السلام عليكم. سيف السلام عليكم. تفضل سيف. وعليكم السلام، تفضل. شلونك سيدي؟ اهلا بك حياكم الله، تفضل. سيدي برازع ما عندي سؤال. نعم، وهو انت بيت هيكل وساقفه. نعم. وما ساكن به، يصير عليكم مثل زكاله شلون هذا؟ يصير اسكن به مثلا فد يوم يومين ثلاثة اسبوع شهر واوفى اتركه. انت عندك بيت غير؟ انت عندك بيت غيره؟ ما اسمعك. انت ساكن ببيت غيره؟ اي ساكن ببيت غيره ويا اهلي ساكن. عندك انت مزوج عندك اولاد؟ اي نعم. واضح ان شاء الله. تريد تسكن بيه انت هذا تريد تسكن بيه؟ الاخ صلاح من ميسان، السلام عليكم صلاح. عليكم السلام مولاي، حياكم الله. كريم. اهلا بكم، تفضل حجي تفضل. الله يحفظك مولاي. مولاي أنا صايم أول أيام شهر رمضان. نعم. في أحد الأيام يعني ورا ما فطرت تخربطت وقعت صعد عند الضغط العالي 20 والواطع 10 فصحت كلها تدهورت يعني. نعم. ياخذ علاج هسه مال ضغط ومال قلب وبواسير هم عندي فلازم آخذ العلاج. فشي ترتب علي أنا لأن من تخربطت وراها فطرت فما أعرف شنو الحكم مالها يعني صحت كلش تعبانة وما مستفرة. نعم. جزاكم الله خير. بس شنو الحكم مال يعني الإفطار هذا مالتي؟ واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياكم الله. الأخت مها من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك السيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضلي مها. يعني إحنا مرات نفطر. نعم. نفطر ونكمل يلا ذيك الساعة نقوم نصلي صلاة العشاء وصلاة المغرب يعني. نعم. جلنا لولا. واضح. اكو سؤال اخر؟ ايوه عندنا وحده اكلت يعني نسيت واكلت لها يعني فد اكله يعني هذا يومها ينحسب عليها مفطره يعني نسيت. واضح ان شاء الله. دعاء من بغداد. السلام عليكم دعاء. وعليكم السلام. سيد عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول. الأول أنا اليوم ما قعدت السحر ما نويت الصيام ولا صلاة الفجر ولا نويت الصيام. أنت نويتي الشهر كله شهر رمضان نويتي؟ أنا صار 15 يوم ما صايم من سنة جاية بس ما بصوم هاي 15 يوم. دعاء أنت أول الشهر نويت الصوم؟ نويت بس أنا فطرت. نعم. فطرت 15 يوم يوم نويت 15 يوم عفوا. هسه نويت مية شو وقت؟ وقت البارحة. شو وقت يعني اي وقت؟ بأي الساعة؟ دعاء؟ دعاء؟ دعاء احكي تفضلي تفضلي. شو وقت نويتي النية مال الصوم؟ نويتي اول اول شهر رمضان ونويتي اول البارحة. اول البارحة شو وقت نويتي؟ 15. لا الوقت الوقت شو وقت بأي الساعة؟ قبل السحر يعني قبل اذان الفجر. نعم. ام زهراء من بابل تفضلي. اخت ام زهراء تفضلي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. حياكم الله. سيدنا انا خذيت 2500 من خالي. 2500 من خالي بدون علمه. اي نعم بدون علمه وطيتني لب النفط هو قايم علينا يصرف علينا شلون حلال حرام علي. خدت منين 2000 نص؟ نص من خال 2000 نص من خال من ابو النفط هو قايم علينا واحنا ساكنين وياه. نعم. حلال حرام علي فلوس. باذنه باذنه؟ من دون علمه. نعم. حلال حرام علي شلون اسوي؟ واضح ان شاء الله. يلا شكرا سيدي. شكرا جزيلا. ابو موسى من الاهواز السلام عليكم. أبو موسى تفضل. انقطع إذا أمكن الأخ أبو موسى يعاود الاتصال مرة أخرى. عندنا اتصال. الأخ حسين من البصرة السلام عليكم. تفضل حسين. نعم. تفضل تفضل حسين. نعم سيدنا أنا رحت 15 يوم. نعم. رحت 15 يوم للجهاد. نعم. برمضان صار سنتين حوالي. نعم. وما صمت هناك وارجع ورجعت يعني 15 يوم 15 يوم متتالية بقيت؟ نعم 15 يوم متتالية. نعم سيدنا 15 يوم متتالية بقيت في نفس المكان. رحت اول ايام 15 يوم ونوب رجعت اذن اتصلت من الباقيات بس لان ما صمت من رحت بهن للحشي. ما يخالف ذن ال 15 يوم في مكان واحد بقيت؟ اي بقيت هناك مكان واحد. اتنقلت من بلد اني رحت فوق مستعمرة. واضح ان شاء الله. الاخ قاسم من بابل السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ حياكم الله تفضلوا. رمضان كريم صار شيء ان شاء الله. حياكم الله تفضل. سيدنا عندي اختي يعني حالتها تعبانة، يجوز تطير زكاة الفطرة؟ نعم. سؤال اخر اكو قاسم؟ لا لا ان شاء الله. شكرا جزيلا اخ قاسم. دعاء تفضلي دعاء. عندي السؤال اخر. سيدنا السؤال الثاني يقول إذا وحدت تصدق لازم تطين الإيكل لنا مصر الإيكل إيه؟ صحيح هذا الشيء؟ والله إن شاء الله. نعم. شكرا. سيف من واسطة، السلام عليكم سيف. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. حياكم الله تفضل سيف. ممكن سؤال؟ تفضل. سيدنا أنا طالب بالصف السادس علمي ومواصل للصيام من قبل يعني 6 سنوات أو أكثر. هذه السنة بيت مرض السكر والضغط والخفقان فيه متسع. عندك أنت عندك عندك هاي الأمراض سيف عندك؟ أي أي سيدنا. ضغط وسكر عندك؟ ضغط وسكر وخفقان. الله يشافيك إن شاء الله. الصوم يضرك؟ أشكركم. الصوم يضرك؟ الصوم يضرك؟ الصوم يضرني حسب كلام الدكتور، بس أنا ما جربت الصيام. جربت الصيام خلال شهر رجب وكانت حالتي مو هيك يعني، فكنت أقدر على الصيام بشهر رجب، بس مع الصيام ما أقدر أقرأ وبس يعني أقدر أكمل الصلاة وأنام ما أترك. نعم. شنو يعني حكم صيامي بهاي الفترة؟ أنا ما صمت شهر رمضان من البداية. نعم. أكو سؤال آخر سيف؟ شكرا سيدنا. حياكم الله سيف، أهلا وسهلا بك. الأخت مباقر من بغداد السلام عليكم. مباقر انقطع الاتصال، إذا أمكن الأخت مباقر تعاود الاتصال مرة أخرى. مرتضى من بابل يقول والدتي أخذت 2500 يعني من احد الاتصال عندنا. الاخ ابراهيم من النجف السلام عليكم ابراهيم. عليكم السلام سيدي شلونك؟ اهلا اهلا حياكم الله ابراهيم تفضل. مولاي العزيز انا بالنجف ساكن، اريد اروح اسكن عند اخوي بالناصرية في اقامة 10 ايام يصير؟ نعم صيامي كامل. نعم هي بس هذا سيدة صيامي كامل صلاتي شلون يعني. واضح ان شاء الله. الاخت مباقر من بغداد عاودة الاتصال تفضل مباقر. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل مباقر. سيد العفو عندي بنية هي جابت نهاية شعبان وصارت العشرة مالتها يعني نعم اي ف يعني العشره الاولاني يعني ما النفاس خست برمضان 5 الاولى من رمضان، بعدين ظلت عليها يعني بعض الوساخه وهاي ما قدرت تصوم، بعدين هسه هاي بدايه ال 15 الاخيره صامت هاليومين، بس مرات يعني شنو الاشكالات بذاك اللي الايام اللي فاتتها هي عمليه جابت. نعم يعني ورا العشره صامت هي ورا العشره ايام؟ لا ورا العشره ما صامت، لأن عملية ما قدرت وخافت يعني على التنين وهاي وهسه لأن بعدها زيادة وجعتها. لا ما صامت. واضح. اي فهسه صامت. نعم. لأن ديك الأيام يعني شنو كان شلون يعني وهسه صامت، بس شنو تخاف على طفلها لأن خاف يقل الحليب. والسؤال الثاني إذا يعني مثل وحدة يعني هي الدورة جتها وبعدين ولا الدورة صار عندها نزف، شنو الحكم هنا؟ نزف شنو جرح يعني لو شنو؟ لا هيك نزف هي يعني ولا الحيض جاها نزف. ولا 8 ايام. وش قد استمر هذا؟ استمر 8 ايام عدها. ايه واستمر بعد 8 ايام ولا 8 ايام فقط؟ ايه 8 ايام ورا الحيض ظل عدها 8 ايام. لا غير فترة الحيض 8 ايام لا هي وهي الحيض. لا بس 8 ايام يعني هي متواصلة. ايش قد دورتها هي؟ دورتها 8 ايام يعني لا من الدورة والدورة هم ظلت يعني تنزل. في كل شهر ايش قد في كل شهر؟ 5. يعني اكو زيادة 3 ايام مو بالدم؟ ايه واضح واضح. شكرا سيد الله يعطيك العافية ان شاء الله حياكم الله. اهلا وسهلا. النضياء من بغداد يقول ما حكم شرب ماء الشعير؟ ماء الشعير اذا كان يوجب النشوة، المقصود بالنشوة هو السكر الخفيف، هذا النشوة او السكر الخفيف يتسبب نتيجة لوجود كمية قليلة من الكحول في ماء الشعير، فإذا كان يسبب النشوة يعني السكر الخفيف هذا لا يجوز شربه. وكذلك أيضا لو كان به كحول وبعدين انتزعت الكحول من هذا الشراب أيضا كذلك لا يجوز شربه. فماء الشعير إذا كان يوجب النشوة يعني السكر الخفيف يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوما أنه يعامل معاملة النجس. بالنسبة للآن هذا ماء الشعير المتعارف الموجود بالأسواق هذا تشخيصه للمكلف، هو شخص إذا كان يوجب هذا ماء الشعير يوجب النشوة يعني السكر الخفيف فلا يجوز شربه، أما إذا لا ما يوجب النشوة ما يوجب السكر الخفيف فيجوز شربه. اتصال عندنا أبو إبراهيم، عاود الاتصال. أبو إبراهيم من بابل تفضل. نعم تفضل أبو إبراهيم. أبو إبراهيم قبل شوية اتصلت مو؟ نعم نعم من بابل. قبل شوية اتصلت قبل قليل. إيه بس أنا مشغول. أبو إبراهيم من النجف لو من بابل؟ من بابل من بابل. نعم أبو إبراهيم من بابل تفضل أبو إبراهيم. تفضل أبو إبراهيم. نعم سيدنا. تفضل اطرح سؤالك. نعم سؤالنا هو مسألة مع صحيح. شنو هو عفوا صحيح مع صحيح؟ ابو ابراهيم ترى الاتصال يعني بركي تغير مكانك لان الصوت مو واضح. نعم لا تغيرت مكانك سيدنا. تفضل. احنا جايين من مكان يعني هسمي المرادية سأل المرادية مطحنة مع الهبوب. ها تنقل بعد بعدين تغير المثل مالتنا للحمزة. نعم نعم. كم شهر كم مرة بالشهر عندكم؟ يعني لا تنجموا 15 يوم 20 يوم بالشهر بس. نعم. متوقفين وتجرى هاي المطاح يعني تتوصل حبوب شوية جديد. نعم وتأخروا شوية المطاح على موتين. فأنتوا 20 يوم عندكم سفر؟ نقلنا من سابع مرة دي 15 يوم وصار نقلنا مباشر رأسا نقلنا رسالة الحمزة فرد يعني صيامنا شلون احنا صام يعني علينا افطار ما علينا افطار بس هاي يعني. ابو ابراهيم انتو يومية تروحون وترجعون يعني لو عندكم 15 او 20 يوم عندكم هي الوجبة يعني تبدي كل شهر 15 يوم 20 يوم انتو سفر كم سفرة بالشهر عندك؟ كم سفرة بالشهر؟ يعني مو معلوم مرة يعني الوجبة شو ما تجي الوجبة احنا نطبع ما معلوم يعني ما مطلنا وقت محل. ايه كم مرة بالشهر تطلعون؟ كم مرة؟ مرة واحدة اثنين ثلاثة؟ تقريبا 15 يوم بالشهر يجي تطلعون. نعم ايه نطلع 15 يوم من 20 يوم. نعم بس احنا بالبداية الشهر يعني 3 ايام صار لنا طلع من الحمزة واحتمال يجوز بهاي السؤال يجي هم نطلع للحمزة يعني. واضح ان شاء الله واضح. نعم نعم عندنا أيضا عندنا سؤال الأخ مرتضى من بابل يقول والدتي أخذت 2500 من أحد الأشخاص وهو متوفي كنت رجع له هذا المبلغ إذا كان هو حي ترجع المبلغ إلى هذا وإذا كان متوفي فهذا المبلغ كنت رجعه للورثة. أبو حسين من بغداد السلام عليكم. تفضل تفضل أبو حسين. أبو حسين بدون شحمة عليك ممكن الإتيام بصلاة الغفيلة وصلاة الوحشة بين صلاة المغرب والعشاء بنية ناسية المغرب. بنية صلاة المغرب أبو حسين. شكرا جزيلا أبو حسين. أنساب أخت أنساب من أمريكا تفضلي. أخت أنساب تفضلي تفضلي. اسمه في مكتبتي أنا زوجي وأنا مشيعة يعني وهو سني بدي يطلق. أنا حقوقي بأمريكا بالنسبة لأمريكا حرام طالبوا بحقوقي ولا سينفوا على أي على كل شيء لأن أنا بشتغل وقادرة يعني أعيش حالي. نعم يعني سؤالك عن النفقة أو المهر سؤالك أخت أنساب. وعن النفقة جوابي أنا أنه أنا إذا بدي طلق هوني بالمحكمة الأمريكية نعم بتجوز إنه بكون طلقت إسلامي ولا كمان بدي طلق إسلامي ومعليش ما بدي سامحه يعني ولا سامحه ما بعرف إنه شو الشارع بيحكم لي إنه إذا قادرة عيش حالي وعندي شغل وظيفة مرتبة مثلا إذا أوكي لحتى سامحه بكل شيء ولا لا لازم طالب بحقوقي اللي لأنه اشتغلت كل العمر ما عرفت كيف. نعم عندي سؤالين actually. أول سؤال إنه إذا طلعت بطلاق الأمريكاني ينحسب لي بالطبع طلاق الشيعة الإسلامي يعني يكون طالقة شرعا. والسؤال الثاني إنه إذا أنا بدي شو اسمه ما كنت حقوقي بحقوقي يعني حقوقي بس هني اللي ميجي $1000 بلبنان بس أنا هون حقوقي كل عمري بشتغل حقوقي كأمريكية هون بيطلعلي كل شيء نص بالنص فبسامحه على حقوق الأمريكية وبظلني على حقوق الإسلامية ولا كيف؟ نعم بس بدي حدا يفتي لي فيها يعني. نعم إن شاء الله إن شاء الله. إذن الأسئلة مع الحلقة السابقة أكملناها أكملنا الإجابة عنها. الآن إن شاء الله نبدأ على بركة الله في الإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. وعدنا السؤال الأول من الأخت أم حسن تقول سافرت 20 يوم في كربلاء إلى كربلاء وفي اليوم الثاني تعرضت لوحكة صحية وسؤالي عن الإقامة. الأخت أم حسن يعني كانت ناوية الإقامة أكثر من عشرة أيام في كربلاء فصلاتها تكون تمام ويجب عليها الصوم أيضا كذلك. إذا حصل إذا واحد نوى الإقامة 10 أيام وكان مطمئن أنه يبقى 10 أو أكثر من 10 فكان عنده اطمئنان أنه راح يبقى هذه الفترة وبدأ يصلي تماما ويصوم صار عنده ظرف طارئ فنوى أنه يقطع الإقامة في كربلاء أو في أي مدينة أخرى يقيم بها لمدة 10 أيام في هاي الحالة يبقى على التمام صلاته تبقى يصلي تمام يبقى صائم إلى أن يسافر. إذا سافر نعم يفطر الآن ويقصر لكن هو ما طول موجود في كربلاء حتى وإن حصل ظرف طارئ يبقى على الصلاة مالته تمام ويجب أيضا عليه أن يصوم إلى أن يخرج من كربلاء أو من محل الإقامة ما التم. السؤال الثاني سجى من كربلاء يقول: كنا مسافرين للجمهورية الإسلامية وبقينا لمدة أسبوع، فهل يجب علينا الصيام هناك؟ كلا، المسافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، يشترط الحضر، يشترط أن يكون حاضر الشخص حتى يجب عليه الصوم. إذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم إلا إذا كان جاهلا. فأنت ما طولت شنتي ما نوي الإقامة لمدة 10 أيام، فقط أسبوع في إيران في الجمهورية الإسلامية، فصلاتك قصر ويجب عليك الإفطار. أم محمد من النجف تقول: إذا واحد بالعائلة أو لعله رب الأسرة هو مقلد أحد المراجع، هل يجب على العائلة أن تتبعه؟ كلا لا يجب، كلا لا يجب أن تتبعه، يجب على أفراد الأسرة الآخرين اللي يقلدون مرجع تقليد آخر يعملون على وفق تقليدهم. لكن بالنسبة لقضية التقليد، أنه إذا مرجع توفى وكان الشخص يقلده، إذا كان هو أعلم وجب البقاء على تقليده، إذا كان الحي أعلم وجب العدول إلى المرجع الحي. وبالنسبة هذا إذا كان هو في حياته مقلدة، أما إذا قلد مرجع بعد وفاته هذا ما يصير، ما يصح هذا التقليد. إذا قلد مرجع بعد أن توفى، يعني في حال حياة المرجع هو ما كان مقلدة وإنما قلد بعد ذلك، هذا التقليد ما يصح. وبالنسبة لبقية أفراد الأسرة، إذا ثبتت عندهم علمية المرجع، مرجع التقليد مالته، كما لو كان مثلا أهل الخبرة يشهدون له، فهنا تقليدهم هذا صحيح ويجب العمل على وفق تقليدهم وما يتبعون رب الأسرة. أم زهراء من بابل يقول: أنا أخذت 2500 من خالي، لعله يمكن هذا السؤال من الحلقة السابقة لكن كان المتصل يختلف. يقول: أخذت 2500 من خالي من دون علمه، أنتوا ضامنين؟ مع طول أخذت هذا المبلغ من دون علمه، أنتوا ضامنين لهذا المبلغ؟ عليكم أنه ترجعون هذا المبلغ للخال إذا كان حي، وإذا كان ميت ترجعون هذا المبلغ للورثة. سيف من بابل يقول: أنا عندي هيكل ما ساكن بي، هل يجب فيه الخمس وأنا ساكن مع أهلي؟ بالنسبة لهذا البناء التدريجي اللي يحصل في عدة سنوات، سنة السكن، السنة اللي يسكن بها المكلف في هذا البيت يعتبر هذا صرف في المؤونة، أكو مصاريف يصرفها في السنة الأخيرة اللي سنة السكن هي، هاي ما عليه خمس. لكن السنوات اللي قبلها هذا الصرف ليس لمؤونة السنة وإنما صرف على المؤونة المستقبلية. يعني هذا الكهيكل لو مثلا طول 3 سنوات بنائه، السنة الأخيرة أنت سكنت به، السنة الأخيرة هذا صرف في المؤونة ما عليه خمس، السنة الأولى والثانية يخمس هذا الهيكل. يعني لو أنت أنجزت ثلث مثلا في السنة الأولى وثلث في السنة الثانية وثلث في السنة الأخيرة اللي سكنت بيها، ما صرفته في السنة الأخيرة اللي هو ثلث، هذا صرف على المؤونة ما بي خمس. ثلثين الهيكل هذا، نعم هذا يتعلق بخمس، ثلثين يتعلق بخمس. نعم إذا كان المناسب لشأنك أو كان المناسب لك السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم تفعل ذلك لعدت مقصرا في حق عائلتك ومتهاونا بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنك، يعتبر الصرف في السنة الأولى أو في الثانية صرف في المؤونة ولا خمسة عليك. أبو علاء من بغداد يقول: أسناني تألمني، رحت للمضمد انطاني بخاخ وما فاد، وبعدين العصر الساعة الرابعة عصرا افطرت آني. نعم إذا كنت يعني إذا كنت تتألم، عندك ألم وهذا الألم كان بمقدار معتد به، لم تجري العادة بتحمل هكذا ألم، نعم إذا ما تحملت هذا الألم جاز لك الإفطار وعليك القضاء بعد ذلك. أما إذا كان الألم بسيط وتقدر تتحمله فالواجب عليك أنه تكمل صيامك. صلاح من ميسان يقول ارتفع عند الضغط وأنا مريض ما حكم إفطاري؟ نعم إذا كنت أنت تتضرر من الصوم لا يجب عليك الصوم. المريض اللي يتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم. يعني من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض. فالشخص إذا كان مريض ويتضرر من المرض لا يجب عليه الصوم، يجوز له الإفطار وعليه القضاء بعد شهر رمضان إن شوفي من المرض. وإذا مرض استمر من شهر رمضان الأول إلى أن إجى شهر رمضان الثاني فيسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية. الفدية 3/4 كيلو من الحنطة أو الطحين أو التبن أو التمر. الأخت مها من بغداد تقول احنا نفطر وبعدين نصلي المغرب والعشاء. الأفضل تقديم الإفطار، الأفضل للصائم الأفضل للصائم أنه يقدم الصلاة على الإفطار. نعم يجوز يقدم الإفطار، مو حرام إذا قدم الإفطار على الصلاة، لكن الأفضل في مقام الأفضلية نقول أنه الإفطار تقديم الإفطار تقديم الصلاة أفضل من تقديم الإفطار، إلا إذا كان الشخص طاقت نفسه للأكل والشرب للإفطار. إذا الشخص طاقت نفسه للأكل يعني بحيث يعني نفسه توجهه فكره باله كله يم الأكل فينسلب من عنده الحضور، ما راح يصير عنده حضور قلبي بسبب انشغاله وتفكيره بالإفطار وبالأكل، نعم جاز في هذه الحالة يقدم الإفطار. وكذلك إذا كان جماعة من أصدقائه من معارفه ينتظرونه عائلته ينتظرونه على الإفطار، نعم جاز في هذه الحالة تقديم الإفطار. احدى الاخوات او عفوا هي الاخت مها تقول الاخت مها من بغداد سؤال اخر عندها تقول احدى النساء نسيت واكلت هل يبطل صومها؟ الصوم لا يبطل الا مع تعمد تناول المفطرات، سواء كان عالم ان هذا مفطر او لم يعلم بذلك. الصائم اذا افطر بشيء من المفطرات متعمدا بطل صومه، ماكو فرق انه هذا في شهر رمضان قضاء شهر رمضان صوم كفارة صوم نذر صوم مندوب، ماكو فرق ما بين جميع اقسام الصوم. اذا شخص نسي اذا تعمد الافطار فصومه باطل من دون فرق ما بين جميع اقسام الصوم. اما الناسي وغير القاصد فصومه صحيح، ماكو فرق ما بين جميع أقسام الصوم. إذا نسى واحد شرب أكل تناول شيء من المفطرات في أثناء النهر وكان ناسيا لصومه صومه صحيح. دعاء من بغداد تقول أنا نويت النية نية الصوم قبل أذان الفجر. نعم بالنسبة للنية نية صوم شهر رمضان قبل عند طلوع الفجر النية تكون نية الصوم عند طلوع الفجر ويجوز تقديمها على طلوع الفجر. النية في صوم شهر رمضان ما يصير أخرها عن طلوع الفجر، إما مقارنة لطلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، وما يشترط التلفظ بالنية، نية قلبية يكفي. سؤال آخر أيضا الدعاء تقول هل صحيح أن الصدقة لابد أن تكون باليد اليمنى وليس باليد اليسرى؟ لا ما يشترط هذا، المهم أنه واحد يتصدق. حسين من البصرة تقول ذهبت للجهاد 15 يوم في شهر رمضان في مكان واحد وأفطرت. أنت إذا 15 يوم تبقى في مكان واحد فتنوي الإقامة، إذا كان طبعا هذا مو مقر لك، إذا مقر لك تصوم يجب عليك تصوم. إذا كان لو كان هذا المكان مو مقر لك تبقى 6 أشهر أو سنة وتبقى 15 يوم فتنوي الإقامة، هنا أنت تنوي الإقامة في هذا المكان ويجب عليك الصوم، إلا إذا كان الصوم يؤثر على واجباتك القتالية. نعم في هذه الحالة جاز أن تأكل وتشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وعليك القضاء بعد ذلك. الأخ قاسم من بابل يقول أختي فقيرة جوز أنطيها من زكاة الفطرة؟ الأحوط لزوما أنه زكاة الفطرة تعطى للفقراء والمساكين. الفقير هو من لا يملك قوت سنته بالفعل والقوة، والمسكين أسوأ حالا من الفقير، كمن لا يملك قوة يومه. فالأختك هذه إذا كانت هي ينطبق عليها عنوان الفقير أو عنوان المسكين يجوز أنه تعطيها زكاة الفطرة مالتك. سيف من واسط يقول أنا طالب سادس علمي عند ضغط وسكر، الصوم يضرني، ما أحكم ذلك إذا لم أصوم؟ أنت ما طول مريض يا سيف، الله يشافيك إن شاء الله، يعني أنت بعدك شافي مقتبل العمر وعندك هذه الأمراض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشافيك. أنت إذا تضرر من الصوم لا يجب عليك الصوم، بل لا يصح إذا كان الضرر هذا بمقدار معتد به. يجوز لك الإفطار، إذا بعد شهر رمضان تحسنت حالتك الصحية وقدرت تقضي اقضي، وإذا مرضك استمر إلى شهر رمضان الثاني، يعني من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني، فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3-4 كيلو من الطعام. أم باقر من بغداد تقول ولدت بنتي وبعد 10 ما صامت بسبب العملية، ما حكم ذلك؟ والآن صامت وخافت الضرر على الطفل أو يقل الحليب والضرر الطفل. بالنسبة إذا كان عندها عملية، أجرت عملية وكان تعيش أيضا الآن، أما كانت مريضة أو تعيش في دور النقاهة، فيجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان. وبالنسبة الآن تقول إنه تقول مرضعة، المرضع إذا قليلة اللبن وكان الصوم يضرها أو يضر ولدها ابنها، إذا كانت المرأة مرضعة ترضع طفل في شهر رمضان والصوم كان يضرها أو يضر اللبن أو يضر الولد مالتها، يعني امرأة قليلة اللبن الصوم يضرها أو يضر ابنها، في هذه الحالة وردت لها الرخصة في الإفطار، تفطر وعليها القضاء بعد شهر رمضان وتجب عليها الفدية يوميا 3-4 الكيلو من الطعام. أم باقر سؤال آخر تقول ما حكم الدم إذا كان 8 أيام وكانت عادتها 5 أيام؟ إذا كانت عادة المرأة 5 أيام مثلا واستمر بها الدم أكثر من 5 أيام، هذا كله يعتبر دم حيض ما لم يتجاوز 10، يعني لو كان 8 كان 7 كان 6 كان 9 كان 10، كل هذا يعتبر دم حيض إلا إذا زاد على 10. إذا زاد على 10 ترجع بمقدار العادة يكون حيض، يعني بمقدار 5 أيام يكون حيض والباقي يعتبر استحاضة إذا زاد على 10، أما إذا ما زاد على 10 فكله يعتبر دم حيض. إبراهيم من النجف يقول أنا ساكن في النجف وأريد أقيم في الناصرية عند أخي 10 أيام، فهل يجب علي الصلاة تماما والصوم؟ نعم، إذا سافرت إلى مكان آخر ونويت الإقامة في 10 أيام، يعني صار عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى 10 أيام في نفس المكان، وجب عليك الصوم وتجب عليك ويجب عليك إتمام الصلاة. يعني أنت حكمك نعم أنت موضوعا مسافر، تعتبر أنت مسافر، لكن حكمك ينقطع هنا، حكم المسافر هنا ينقطع ويجب عليك إتمام الصلاة ويجب عليك الصوم أيضا. أبو إبراهيم من بابل يقول أبو إبراهيم من بابل يقول نقوم بنقل الطحين 15 يوم في الشهر، ما حكم ذلك إذا طلعنا وإذا طلعنا إلى الحمزة إلى الحمزة؟ يا أبو إبراهيم، إذا أنت عندك في كل شهر ما لا يقل عن 10 سفرات في كل شهر، إما يومية تروح وترجع أو لا تسافر سفرتين أو ثلاثة، مجموع ما تبقى بالسفرتين أو ثلاثة أو الأربعة يصير 10 أيام أنت، وتستمر على هذا إذا كنت مستمر 6 أشهر من سنة، 3 أشهر من سنتين فما زاد، فأنت ينطبق عليك عنوان كثير السفر هنا. صلاتك وين ما تروح راح تكون تمام، ويجب عليك الصيام. إذا كان سفراتك لا 8 أو 9، هنا تحتاج تجمع ما بين القصر والتمام وما بين الصوم والقضاء. إذا كان سفراتك 7، 6، 5 فأقل، يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة. أبو حسين من بغداد يقول هل يمكن الإتيان بصلاة الغفيلة بنية صلاة المغرب؟ نعم، ممكن أنه تأتي بصلاة الغفيلة وتقصد أيضا صلاة المغرب أيضا، هذا يجوز من باب تداخل المستحبين، يعني راح يصير التداخل ما بين نافلة الغفيلة ونافلة المغرب أيضا، نافلة الغفيلة مستحبة ونافلة المغرب مستحبة، فأنت تأتي بركعتين صلاة الغفيلة وتقصد أيضا صلاة المغرب بها، هذا نعم يجوز. الأخت أنساب من أمريكا تقول أني شيعية وزوجي سني وهو يريد يطلقني، إذا عندكم اتصالات عندكم اتصالات دخلونا، إذا عندكم اتصالات ويجوز أنه يجوز أنه يطلقني طلاقا على عن طريق الأمريكية، وما حكم حقوقي اللي عنده هل أخذها حسب الشريعة الإسلامية أو حسب القانون الأمريكي؟ بالنسبة للطلاق، ما طول هو سني الأخ، فإذا طلقت على وفق مذهب نعم عندنا اتصال. الأخت أم حسين من المثنى، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا أم حسين. تفضلي. أول سؤال سيدنا، صلاة ليلة القدر. نعم. موجودة مفاتح الجنان مثل 10 مرات سورة التوحيد. نعم. أو شلون يعني هي إداها؟ هل هي صلاة ليلة القدر تقرأ الفاتحة وسورة التوحيد 10 مرات أو سورة القدر؟ نعم. وش اسمه تصير هي 100 ركعة، تصير يعني كل 10 ركعات تسليم؟ كل 10 ركعات تسليم؟ ايه، او كل 5 يعني حسب، كل 10 كل 20 بشهادة تسليم. نعم بعد. هي بكرة ركعتين تسليم؟ نعم. هذا شهاد. السؤال الثاني، لسه السؤال مثل على الأمة، زياد هو المحدث 6 أيام أو أكثر؟ زياد كم يوم؟ لبس الساعات على الأئمة المحصومين عليهم السلام، مثل استشهاد الإمام علي. بي. لبس أكثر 3 أيام أو أكثر. نعم، سؤال ثالث. سؤال ثالث، صلاة مثل صلاة الظهر، صلاة الظهرين، يصير صلاة ما كان وقتين ساعة 3 العصر. أديها قضاءً أم أديها أداءً؟ صلاة العصر الساعة 3؟ هنا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. شاك سيدني. حياكم الله. تفضل هنا. الله يتقبل أعمالكم. سيدني عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا أختي متوفية صار لها 5 سنوات. زين، إحنا 5 بنات، صرت كل واحدة من عندنا صلي كل واحدة فرض، مثل ساعة الصبح ووحدة الظهر ووحدة العصر ووحدة المغرب، والعشاء ما السنة أو يعني عدة سنين. مفهوم سيدني؟ نعم، واحدة الصبح واحدة الظهر واحدة العصر. إيه إيه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا كنت صغيرة كان حصار وأني كان وكيلها حصة، وأنا أخذت قنية طحين، متى أنا استلمت حصة وأخذت وياها قنية طحين. زين، هاي هسه أنا أخاف من الحرام شلون؟ زين هذول أهل الناس ما أقدر أروح أقول لهم يابا أنا أخذت منكم قنية طحين، هذول الناس أعرفهم أني. زين هاي بحالة شلون أنا استحي ويعرفوني أني؟ يعني شلون هسه يصير؟ نعم. هذا السؤال الثالث الثاني. نعم. السؤال الثالث سيدنا، أنا كنت صغيرة ما كنت أصوم وكنت أتخربط، يعني أصوم يوم واحد وأتخربط. زين أنا علي فدية، يعني أنت فدية، أنا صمت من هذين الأيام اللي قضيتها مال 5. كنت مريضة؟ كنت مريضة؟ كنت مريضة؟ لا سيدنا، كنت صغيرة وأتخربط، ما كنت مريضة، يعني شلون كلش أوقع وما أقدر. زين أنا ما دفعت من كفارة مثل شلون؟ ما يعني هاي يومية، يعني هاي يومية انت تصومين وتتخربطين يومية؟ لا سيدة ما اتذكر، يمكن مرة واحدة ما مرتين صمت جربت وقعت يعني خربطت بعد ما صمت. زين بعدها ما صرت كفارة مثل نهاية رمضان، لا قضيت ولا صرت كفارة. هسا انا قضيت من كبرت، هسا انا عمري 40 سنة، من كبرت قضيت. زين علي كفارة؟ سألت بالإمام الكاظم عليه السلام قال المفروض لا ما عليك كفارة، انت كنت تخربطين. واحد سألت ثاني قال لا انت كنت قلت كفارة، فما عرفت. واضح ان شاء الله، واضح. انتهى الوقت اخوان الاعزاء، الى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. بقيت ان شاء الله الاجابة على الاسئلة ان شاء الله في حلقة الغد ان شاء الله. التقيكم غدا الأربعاء في الساعة 10، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.